دي بركة حبي وهوى. ما خطر أو دار ببالي يمكن يفرقنا البعاد، ما خطر أو دار ببالي يمكن يفرقنا البعاد. وفضل الساعة نسيتني ولا شوقك ليا زاد، ولا شوقك ليا زاد، ولا شوقك ليا مشغول يا حبيبي بالي مشغول يا حبيبي بالي مشغول يا حبيبي ليك أعود وألقاك ليك أعود وألقاك وقلبي داري في حنين أصلو قلبي عليك حنين أصلو قلبي عليك حنين أصلو قلبي عليك حنين أصلو قلبي عليك حنين.